وهذا الأثر رواه المصنف كما ترون بالسند دون الآثار التي سبقته كلها، وهو نفس السند الذي ذكره في الإبانة الكبرى. يقول حدثنا عبيد الله، يعني هو ابن بطة اسمه عبيد الله، وهذا يقوله الراوي عن ابن بطة رحمه الله تعالى. حدثنا أنبانا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال أنبانا أبو المنصور الرمادي قال أنبانا عبد الرزاق والصنعاني اليماني قال أنبانا معمر قال أبو راشد عن قتادة وابن دعامة حديث حسين بن عباس وقوله تعالى كل من يكون قال والنبي عليه السلام بين انه لا حفظ الا الفتنتين، ذكر منها ورجل اتاه الله الحكمه فهو يرضي بها ولا يعيش. وفيه الحث على العمل بالقران والسنه والتحذير من مخالفه ذلك. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله احمد بن علي بن علاء وهذا الأثر ذكر المصنف كما ترون مسندا ذكر الإسناد، والأثر رواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث. أساق ابن بطة هنا الإسناد إلى ابن عباس إلى قتادة إلى مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس ومن أعلم من التفسير رحمه الله. أفضل استعارة حسن الرأي بعد السنة وليس الرأي من جرم الشيء، وهذا فيه حث على لزوم السنة والعمل بها والتحليل بها والفصل فيه. ليس المقصود بالرأي هنا المجرد عن الدليل، فهذا رأي مذموم. فالرأي رأيان، رأي مأخوذ من النص مستنبط من النص، وهذا لا بأس نبأ، ورأي مجرد غير متبع للنص فهذا مذموم. كيف إذا كان هذا الرأي قبل عدة أشهر خلاف ذلك ولا دليل نتغير رأي الناس؟ يعني أنا الآن لما أقول قول اليوم وأرجع عنه غدا لابد أن يكون لي أن يكون بان لي خلاف ما قلته بالأمس، ولا إذا رجعت فهذا اتباع للهوى عن حق كنت أدعو الناس إليه وأمين الله جل وعلا لي أنه الحق. فلما يقال مثلا في حسن مبارك في فترة قبل المبارك أنه ولي أمر وأنه حاكم له السنة والطاعة ما لم يوم معصية الله، ثم بعد ذلك يقال أنه كافر أو أنه ليس له ولاية قبل عزمه واخرجوا عليه وقاتلوه بدون أي مبرر لهذا الكفر الجديد، هذا يعد هوى ولا سنة؟ على هوى. لكن لك ان تقول ذلك ان كنت عالما وتقيم الحجه والادله على ما تقول، اما ان تجامل في دين الله سبحانه وتعالى كيف تقول القذافي رجع عن قوله في انكار السنه وامامنا قال ان السنه نعمل بها وكذا وكذا، ثم لما يخرج الناس يعني هو مسلم عنده، ثم لما يخرج الناس عليه تبارك هذا العمل، كيف يعني؟ كيف يجتمع هذا وذاك؟ ومما يفعل بعض الناس اليوم ان الحكام ثلاثه، حاكم مسلم عادل يجب السمع والطاعه له، وحاكم كافر وهذا يجب الخروج عليه، لا يقولون يجب، والثالث حاكم مسلم ولكنه ضال وهذا يجوز الخروج عليه. هل احد من الثلاث قال هذا الكلام؟ بل نقل الاجماع على ثلاثه، وممن نقله ابن بطة العقبة، وذكر ان هذا كلام ابن نوح قبله والنووي في شرح مسلم وابن تيميه وغيرهم من اهله نقلوا الاجماع على ان الحاكم المسلم الظالم لا يجوز الخروج عليه. فعندنا عدة إجماعات في ذلك. نقلها العلماء المحققون من العلم لن ينقل الإجماع ولا مفرد. تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام بهذه الطريقة خطأ، وليس هذا التقسيم سلفيا، وإن كان سلفيا فنحن جالسون ننتظر من يأتي بهذا القول، ولو عمر نوح عليه السلام لن يأتي بهذا، كيف هو مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولما ناله الصحابة مع أئمة الجور والظلم؟ هل كان هناك ظلم أشد من ظلم الحجاج؟ هل رأت الأمة رجلا صلب صحابيا في صدر الكعبة؟ يعني الآن لو قام حاكم نصر، لو قام عبد الله بن عبد الله المشفيع والعافيه فصلب الحوزان في الكعبة، ماذا فعل؟ سيكفرون. ولكن لما صلب الحجاج عبد الله بن الزبير في الكعبة ما كفره لا ابن عمر ولا انس ولا سلمة ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم. ومع ذلك بعض الناس اليوم يقول ليتنا نعيش يوما من ايام الحجاج. سبحان الله، ليتك تعيش يوما وتقر عينك بصلب الصحابة في الكعبة وبإغاثة دم 120,000 من التابعين والعلماء. والله ان هذا لفحل وحمق وغباء وسوء فهم لكتاب الله وسنه نبيه. لنعوذ بالله من يوم نرى فيه وجه الحجاج يبلوز الفقر. بينما صدر الغزالي قال التفاح تفاح الدماء باء بدم سعيد بن جبير، وانت تقول ليس لنعيش نوما من ايام الحجاج لانه يقيم شرع الله. اي شرع هذا؟ وأنت شرع الله صلب الصحابة في الكعبة وقتل العلماء والتابعين، هل هذا في شرع الله؟ وأذية خادم رسول الله أنا، أن هذا في شرع الله؟ أنت تقول هذا الكلام، ولكن الناس تنسى قطعان ويصدقون هذا الكلام ويباركون هذا الكلام فيجي المؤتمرات بالآلاف وكأن الجميع تخلع. سبحان الله، وهذا شيء مناسب. انظر عندهم جالسون هكذا يشاهدون المتكلم، لكن يفكرون في ماذا يتكلم كانك ترى اصناما لا تعلو ولا تفهم ما يقول امامك. فلا بد ان يعني لو قلنا الان كلاما خطا لا يعقله العقل ابدا ولا يوافقه النص لا بد ان تمسون ان تمسون، لان ليس هناك لانه ليس هناك معصوم بعد الرسول عليه الصلاه والسلام. اما الذي يقول هكذا سيد الغلب هكذا ما شاء الله ولحياته تملا صدره ولا يفهم ولا يعي ولا يناقش. سبحان الله. اللهم صل على الخروج على حكم الظلم حرام، لكن الخروج باختلاف. لا، العلماء ذكروا ان الخروج يكون بالسيف او السلاح. يبقى طبعا العلماء قالوا لا ولا غنى الخروج بالسيف. طب اللي هيخرج يرمي بالحجاره ما يدون السيف، هيمسك طوب ويرمي بالحجارة، يبقى ده خروج مش خروج، او بالرصاص يبقى مش خروج، يخرج بالسيف بس هو السيف بس طالما نص على السيف. ولكن المقصود في ذلك نقول انه ولا نرى الخروج بالسيف على المثل ان هذا غايه ما يصل اليه الخروج وفوع السيف في الامه ولا ينزل بعد ذلك كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، وانما الخروج يكون بالكلمه. زي لو فعل الحاكم شيئا هل نرقد المنابر نقول الحاكم عمل والحاكم سوى؟ لا. ان استطعت ان تكتب رساله هادئه او تبين هذا الباطل الربا على المنابر، لان يقول الحاكم عمل وعمل وعمل وعمل وعمل وخلى وسوى وحصل وحصل ولا يقيم من الادله ما ينصر به حرمه الربا وانه كبيره عظيمه. طب أقم الأدلة على الأقل، أقم الأدلة على حتى يعني الناس ما تقول وتزيل الشبهات عنه في هذا الباب. اكتب رسالة، اخطب، اذكر الأدلة بهذا الأمر. لذلك أسامة كما في الصحيح لما قالوا ألا تكلم عثمان قال أو كلما كلمناهم كلمناكم كلما جلست أنصح عثمان في شيء أقول لكم حصل لي مع عثمان كذا وكذا ليس هذا المنهج من العالم يروح ينصح العالم الأمير يجي يقول الناس حصل كذا وكذا لا هذا غلط ليس هذا المنهج نعم. وقال الأشخاص أن يعيد إنما جاءنا رجل ورأت من رجل أردنا أن نترك ما جاء به إبراهيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا أثر عظيم. رواه الدارمي. رواه المصنف الكبرى. رواه لا تعرف من رحمه الله جميعا. والهرم أيضا. قل سمعت مالكا بن أنس يعيب الجدال في الدين يقول كلما جاء رجل هو أجدر من رجل أردنا أن نترك ما جاء به جبريل ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى فلا يصح ترك السنة والوحي المعصوم الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق جبريل عليه السلام من الله جل وعلا إلى رجل عنده جدل وحسن كلام أي أحد يتكلم أمام الدين مهما حسنت ألفاظه قل لو سمحت ما الدليل؟ ما الدليل على ما تقول؟ هات الدليل. نعم. وقال ابن سيرين ما نقل رجل بدعة راجعة في المذهب. وهذا أثر رواه الدارمي رحمه الله تعالى. ومحمد بن سيرين هو التابعي الجليل المعروف. الملقب بأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله محمد بن سيرين. قال ما نقل رجل بدعة فراجع السنة. يعني في الغالب أن صاحب البدعة لا يرجع للسنة وإلا فقد رجع بعض الناس كأبي الحسن الأشعري وقيل أن الجويني رحمه الله أو المعالي كان معتزليا تاب توبة أصفر من توبة أبي الحسن قال ذلك بعض العلماء وهذا في الغالب أن المبتدع لا يرجع للسنة لما؟ نعم لأنه مستحيل ويظن انه على الحق اما مرتكب الكبيرة الزاني وشارب الخمر وقاتل النفس يمكن ان يتوب لانه يحس بحرقة الذنب ويوما اذا قام فيه مراقبة الله جل وعلا والخوف منه فانه يرجع ويتوب اما المبتدع فهو مستحسن بعيدة توبته والعياذ بالله لذلك عد المبتدعة في عصور الامة قل ان تجد مبتدعا فعلا وجد ولكنه على وجه المدرى فيتحذر السلف من البدع وحذروا مجالس اهل البدع لان البدع قد تدخل في قلبك ولا تدري انها بدع فتستحسنها وبعد ما تستحسنها يقال لك انها بدعه واذا بقلبك قد تشربها فتستمر هذه فقطع السلف هذا الباب ولئن قطع الباب الى الزنا الذي هو اقل من البدعه فقال سبحانه تعالى ولا تقربوا الزنا مجرد القربان وهذا ابلغ من الزياده فالبدعه من باب اول فلئن نهي عن قربان الزنا فالبدعه من باب اول واهل البدعه من باب اول وقال عن المحاكم ابتدع رجل البدعه الا اتى قرنا فيما كان يمكنه اليوم فأتعلم أن يعيش زماننا عنه بن عبد الله بن سبيل بن عوام نحن بن عوام وحذر رحمه الله تعالى أن بدعة فمن ابتدع رجل بدعة إلا أتى بدل بما كان من يمكنه اليوم يعني أن البدعة يعني تتطور معه وتزيد إلى بدعة فتجده اليوم يأتي بدعة وغدا بدعة أعظم منها وهكذا وأيضا هو ما كان ينكره لما كان على السنة صار اليوم يدعو إليه لما كان على البدعة واقع ولا ما هو واقع؟ واقع يعيش الناس ما كان ينكره من فترة موجودة من أشهر عديدة من بضعة أشهر صار اليوم يدعو إليه ويبالي ويدعو الناس للمشاركة فيه وهذا غلط الإنسان ينصر الحق ولا يهتم بالشهرة والمكانة والسعادة ستأتي والله ستأتي والله الذي لا يخلق إلا به حتى لو أردت المكان بين الناس إذن إلزم السنة. أبو هريرة نزلها فقال أميرا بعد أن ربط الحجر على جوعه على بطن من جوعه وأوشي عليه وكاد أن يموت ولكنه صار أميرا فيما بعد. ألزم السنة تنجو بإذن الله فيها الخير فيها الخير وفيها الكفاية والله تعبدنا بها جل وعلا. نعم نعم لأن هناك دعاوى مثلا الاتحاد مع التكفيرين من الشيطة أن احنا واحد وخلفة فرعية ولا وقت التكفيرين وكتركم وكتركم وكتركم نعم هذا الكلام غلط. أولا لا يمكن اجتماع لأنهم هل هم يؤمنون بأن الحاكم المسلم؟ لا يبقى في الحقيقة لا اجتماع ولو وقع اجتماع فهو اجتماع مؤقت وإلا فهذا تكذيب للقرآن أن الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالاعتصام يكون بحبل الله يعني الكتاب والسنة وعدم التفرق يكون بالتزام الكتاب والسنة لا ب يعني التضامن والاجتماع مع أهل الأهواء والبدع والتكفير والضلال. يعني رجل يقول ان الممثلين كفار والمخرجين كفار وطلاب العلم كفار كيف تسمع؟ كيف تسمع؟ لابد ان ترجع انت عن قولك الى قولك او يرجع هو عن قوله الى قولك حتى تجتمع كامله لا يمكن ان تجتمع. لا كيف؟ سمعت بيتان بدون جديد عشان نعم ولا ابن عبد الله ولا عفوا خلافنا مع من يكفر المسلمين ويكفر الحكام المسلمين ليس خلافنا الفرعي إنما هو خلاف أصول وإلا لما خالف الصحابة الخوارج خلافنا مع هذه الجماعات التي تكفر الحكام تدعو الصعود عليه ليس خلافا فرعيا ولا يمكن أن نجتمع معهم وهم على ذلك لكن نجتمع معهم إذا رجعوا للحق بل ندعوهم هذا الاجتماع ونحن أحرص الناس على هذا الاجتماع كما سمعتم في أول كتاب أكثر من 300 أثر في الالتزام بالجماعة والأدل في الشريعة أول باب فيه باب في لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة وابن بطل لزوم الجماعة ونهي الأهواء والأعراض هكذا ما كتب أحد من أهل السنة مصنفا السنة إلا وضمنه الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة ولكن أي جماعة أي جماعة هذا الحق؟ وكلهم متنافرون ومختلفون في أصول منهجهم وسبيلهم أيها الحق؟ وهل يمكن أن يكون حزب كذا يقول ادخل معايا في حزب وخلي اسمك؟ هل يمكن أن يحصل هذا؟ ممكن؟ لا ممكن مستحيل لابد أن نعيش مميز وانت اسمك مميز ولكن ماشي مجتمعين في الظاهر إذا كنا عن جاهز الكفار مع الحاكم الظالم الذي يقتل المسلمين نشاهد الكفار مع أي أحد ولكن مع تميزنا عن أهل الباطل وعن أهل المسلمين نسأل الله السلامة والسلامة ما احنا العهد اللي نقضناه عشان طيب ناخذ الوقت هذا لكن الخمس الاخير قال ابن عمر اذا ظلم الفرد على قلبه احسن الرجل من كان يستحق نعم، هو عبد الله بن عوف البصري رحمه الله تعالى. وهذا حق، إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستحسنه. الواجب على العبد أن يكبح جماحا، أن يكبح جماحا وأن ينزع منها الهوى. قال سبحانه على كفر، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا بد أن ينزع الإنسان الهوى من قلبه وينهى عنه حتى لا يستحسن القبيح النفس. ذلك في حديث ابن حنيفة، حينما ينتكس القلب بتتبع الفتن والأهواء يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عن هذا القلب: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أصيب من هوى. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أصيب من هوى. فالمعروف عنده ما وافق هوى، والمنكر عنده ما خالف هوى، فصار إلهه هو. أو أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ ولا يجوز. وقال ابن فضيل: لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا. قال فضيل وابن عياض العالم الزاهد المشهور يقول: لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا، وانما يرى قبيحه حسنا اذا اتبع هواه وترك ما دلت عليه النصوص، فحينئذ ينكشف امره. والواجب على العبد أن يجاهد نفسه وأن يرغمها على العمل بالنص وإن خالف الهوى. نعم. وقال أبو العالية: يزال في كتاب الله لا أشدهما على الذين يجادلون في القرآن لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وإن الذين اختلفوا لا يزال ما ينقطع من الله يحذر من أهل الأهواء. فيقول عن أبي العالية الجياحي رحمه الله تعالى: أيتان في كتاب الله ما أشدهم عن الذين جنة في القرآن؟ يقول تعالى: ما نزل في آيات الله الذين كفروا، وإن الذي يقرأ في كتاب الله في شقاق بعيد. وهذا فيه تعليم الجدال بالباطل. الجدال بالباطل، اما اذا جدل بالحق بالتي اعتمدت عليه. ولان اهل الباطل اهل البدع لهم شبهات، وربما يعني اضر الانسان بشبهاته. نعم. قال الله بن مسلم: ان يكون به فاسقا من الفساق احب الي من ان يكون صائدا. وهذا الأثر هو الأثر في المسائل الإمام أحمد والهرمي. وأرسل بن منذر بن أسود الألهامي أبو علي الحمصي يبين رحمه الله أن البدعة أشد من المعصية، فيقول: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق يعني يعمل كبيرة الكبائر، لأن فعل كبيرة فاسق أشد أحب إليه من أن يكون صاحب هوى. وذلك لأن صاحب الكبيرة سيتوب يوما أو يقام عليه الحد إن كان فيه حد يطهر به، أما صاحب البدعة فإنه مستحسن بعيدة عن التوبة. وهذا في دليل على خطورة البدعة والعياذ بالله. فشارب الخمر أهون من أن يكون معتزليا أو أشعريا أو خارجيا أو مرجئيا أو رافضيا، هذه أشد من الكبائر دون الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال الشيخ الزهري: لأن أسلم إلى النصارى في عين أحب إلي من الجلوس في حلقة يتفاصل فيها الناس في دينهم. وهذا هو إسحاق الفزاري، هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري ثقة حافظ له تصانيف. يقول رحمه الله: لأن أجلس للنصارى في بيعهم. البيع جمع البيعة وهي معبد النصارى مثلها الكنيسة اليوم. و لأن أجلت أن النصارى تبعين أحب لي من اسمها لك الحلقة من التحاصم فيها الناس في دينيس. لماذا؟ لأن الجلوس في بيع النصارى معصية والجلوس في مجالس أهل البدع نور الشكوك والشبه. وليس معنى ذلك أن يجوز الجلوس في معابد الكفار اليهود أو النصارى، لا، وإنما المقصود أن هذا ضرر على الخلق أشياء أقل من ضرر البدعة، أن البدعة تولد الشك وتقدح فيه الشك والعياذ بالله. نعم. قال سعيد بن جبير: لأن نصحك ابن فاسقا فاسقا سنية أحب إلي من أن نصحك عالما مبتدعا. وهذا سعيد بن جبير يقول: لأن نصحك ابن فاسقا فاسقا لأن يضحك ابني فاسقا شاطرا سنية أحب إلي من يضحك عن عابد مبتدعا. والشاطر السن هو الذي يخطر قلوب الناس، الذي يعني ياخذ اموال الناس بالباطل، خير له من ان يصاحب عالم المبتدعة، لان اثر البدعة اشد من اثر المعصية، اشد من المعصية. نعم نعم. نعم. هذا الموضوع يجب ان يكون هناك اجراءات في الاجتماع لارائهم، لا شك انه يدخل في الاجتماع اشد من الاجتماع للبدع، لكن مجرد الجلوس في هذا المكان معصيه بدون مجالسه القوم، بدون مجالسه القوم. نعم. وقيل لمالك رأينا هناك يلعب بالسلوك، فقال حدثا إن شغلته عن صحبة المبتدئ. وهذا يدل على أن السلف رحمه الله كانوا يعني شديدين على أهل البدع. فاللعب بالطيور محرم محرم، ولكن ليس بالعدل، فهذا أولى من صحبة المبتدئ. ولكن الابن ينهى عن المعصية وينهى عن الأسرة. نعم. قال ابن شرط: نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنفك إذا تنفك أن يوفق لصاحب سنة نحن بهما عليها، لأن الشاب والأعجمي يقصد فيهما ما سبق إليهما. وهذا أثر هو الزكائي والمصنف الكبرى وابن جوزي في تلبيس البيش وابن البنا ايضا رواه. وابن جوزي ابو عبد الرحمن الخراساني يقول: من نعمه الله على الشاب والاعجمي اذا كان ابتشر، يعني غير العرب اذا تعبد الله جل وعلا صار صاحبي نفس وعباده ان يوفق لصاحب السنه يحملها عليه، يحملهما عليها، يعني يحثهما على السنة. لماذا الشاب؟ لأنه في بداية تنشأته، إذا نشأ على السنة صار سنيا، والأعجمي لأنه يحتاج مفاهيمه السنة ويحذره من البدع. لذلك سبحان الله تجد الآن في بعض الأماكن التي لا تلي الإخوة الأعاجم أكثر التزاما من السنة من العرب، وهي الحقيقة واضحة جدا في بعض البلدان، لأنهم لما جاءوا أرسلوا إلى رجل سني فدعاهم إلى السنة وعلمهم، فكان أول ما وقعت القلب هو السنة، فصار تعظيم السنة عندهم يعني منهجا وسبيلا. وبعضهم عنده نزعة التكفير أو الإرجاء أو الرافضة الشيعة مثل هذا، لأنه لا يفهم اللغة العربية فيحمل على السنة ويبصر ويدعى إلى السنة. يعني ولأن الشاب عنده حماس وربما نزع إلى التكفير وإلى الضلال، فالإنسان يأخذه برفق ويرحمه ويرفق به لعله يصل للحق والصواب، وتحمد الله أن الله هداك إلى السنة وإلى أهل السنة. يعني لا تغتر بنفسك انت ايضا، فربما تكون في اليوم مثله والعياذ بالله. فنسال الله الثبات ولا يامن على قلبه الفتنه، فالفتن يعني خلابه تحرق قلوب الناس والعياذ بالله. نعم. قال عمرو بن قيس الملائي: اذا رايت الشاب اول ما يخشى من عهد السنه والجماعه فرض، واذا رايته مع اهل البدع فاستيئس منه فان الشاب يقع على امر السنه. هذا عمرو بن قيس الملائي ابو عبد الله يبين خطوره البدعه اذا نشا الانسان عليها وانها اشد من السنه، فيقول: اذا رايت الشاب اول ما ينشا مع اهل السنه والجماعه فرض، يعني يرجى له الخير. اما اذا رايت الشاب مع البدع فيئس منهم، يعني ان الشاب على اول مشاهد. لذلك لابد ان ننشئ ابناءنا من نعومه اظفارهم على السنه، فاحفظوا نزول كتب السلف ومنهج السلف الصالح. ولذلك بعض العلماء يعني فحول في العلم وعلماء كبار، ولكن ولهم يد طولة في نصرة السنة، الحافظ ابن حجر والنووي وغيرهم من اهل، لكن لهم كان عندهم شيء في كلام الاشاعره. الحافظ ابن حجر رحمه الله عنده ينقل كلام الاشاعره وينصره احيانا ويرده احيانا وينسبه لاهل السنه احيانا كما في الفتح. اما النووي فانه يؤول الصفات على طول الخط رحمه الله فيما وقفت عليه في كتاب الفتح، في كتاب المنهاج ثلاثه ونصف. لماذا؟ لأنهم نشأوا في أماكن فيها هذا المذهب، فتأثروا بهذا المذهب. ولذلك شخص ما دخلش الجماعات خالص، وشخص دخل الجماعات واهتدى، أيهما يكون المنهج عنده وأطفاء؟ ما دخل، لأنه ما شاف شيء، ما عنده سموحات ولا شكوك، فهذا جاء شرب السنة. اما الاخر حتى ولو ابتدى ربما بعد فتره عنده بعض الشكوك وعنده المسائل عارفه في ذهنه وفي قلبه، فتاخذه بنفسه وتنصحه في عليه هدوء ولين وتبين له المسائل، تقول: يا اخي هذا الامر انت تقول فيه كذا بذات الموقع يعني، ولكن السنه على خلاف ذلك، وانا اعلم ان شاء الله انك تعظم السنه وتحب السنه وتحب اهل السنه، تكون مؤثرا في عبد الحق على خلق وعلى ورع ودين، واتمنى هدايه الناس، لان الامر ليس سهلا. انت لا مكان لك عند الناس ولا وجود لك عند الناس، اما هؤلاء فلهم وجود لهم مكان. ارفق خصوصا مع من اراد الحق ولكنه ليس، بينه له بلبس ولين واصبر مره واثنين وعشره السرعة. نعم. قال عمرو بن قيس: إن الشاب لا يلجأ فإن مال طمع لذلك أهل العلم كاد يسلم، وإن مال إلى الغيب كاد يعصي. سبحان الله. ماذا لو أنزلت قول عمرو بن قيس على واقعك اليوم؟ إن الشاب لا يلجأ فإن آثر، أي فضل أن يلجأ ذلك أهل العلم، كاد يسلم. يعني من الفتن والشبهات. وإن مال إلى غيرهم كان يعني أن كاد أن يهلك بالبدعة. أين الشباب اليوم في مجالس العلماء؟ قليل. إن الشباب عايز بسرعة بسرعة حماسة، وعنده عنفوان وقوة وشدة. لذلك تأخذه حببه في العلم. ويعني تهدي إليه. لا نعمل بدعة يمشون معه، ياخذوهم المطاعم، ياخذوهم الملاعب، ياخذوهم الايام المعسكرات والمصايب. المساله بتحكي حتى على المصايب اليوم. والله المصايب حتى يذهبون الى المصايب، يرون النساء العاريات، لا اقول المتبرجات بل العاريات. يعني يقول: لا احنا وكيل في مكان ثاني. طب بجوارك المنكر، اما ان تذهب عنه او تنكر. ماذا رمز العادات من السنه؟ ماذا لو خسف الله بهم الأرض؟ أنت أول. قال به فجر. فهم عندهم هذه التنازلات، وأنت ليس عندك إلا ابن بطة والإمام أحمد وسفيان، ما عندك شيء. نار يعني ما تبقى بطل تقول لي إذنه أو نزل سوار وبرضع السلطة أو تقول له طريق على السلطة. وأنا والله أعجب لمن جاء في مكان ما ونصح الناس بطائرة فالغط الأرض فقلوا صح من الأول بالتكفير صحهم في الضلال الذي يقولون لك على ماذا لو كشف رأسك؟ ما هي مشكلة تكشف؟ جائز أن يكشف رأسك في بال يكشف الناس فيها روح مدرب لازم يمشي وطريقة وراح مدرسة على بنطلون وليه ما هو بلد يلبس لباس الحوض في هذا المكان قالوا أنه مباح أولا أن تصحح عقائد الناس ومنهج الناس وأن تعرف أن المنهج فاسد أن المنهج فاسد في مسألة التكفير بين هذا وهذا أولا نعم قال حماد بن زيد قال لي يونس يا حماد إني لأرى الشاذ على كل حالته من شرف فلا يجلس من حيث فلا أيأس فلا أيأس من خيره حتى أراه صاحب صاحب بدعته فعندها أعلم أنه قد عقل قد عقل الله. وهذا حماد بن زيد ابن درهم الأشجعي الفقيه المحدث المشهور رحمه الله يقول قال لي يونس وابن عبيد بن عبيد بن دينار عبدي يا حماد إني لأرى الشاب على كل حالة من قاعد يعني من المعاصي فلا أيأس من خير لأنه قد يوفق للتوبة حتى أراه المصاحب صاحب بدعة فعندها أعلم أنه قد عرف لأنه مستحسن بعيد في الجوف ولا يسعى هذا على أن البدعة أشد من الشيء بعض الإخوة اليوم يتفاهم في هذا الموضوع ويقول معلش يعني هم إخوة وهل تأمن على قلبي؟ هل تأمن على قلبي؟ أنا والله لا أمن على قلبي كنت أنت تأمن فأنا لا أمن لا لنفسي ولا لك ولماذا تضيع الوقت؟ لماذا تضيع وقتك لمجالسة هؤلاء؟ اجلس الأهل السنة يا أخي يفيدونك يفيدونك بالسنة يذكروك بهذه الأقوال الطيبة أقوال السلف من الصحابة والتابعين أما أنك أنهيت كل ذلك وبقي أن تجد الأهل فتناظرهم في السنة ما أنهيت شيء وشغلت نفسك بما لا تعرف منه بل الضرر المتحقق فيه والعياذ بالله نعم قال الحسن من زاد صاحب بدعة من زاد صاحب بدعة زيادة إلا زاد من الله بعدا وهذا هو الحسن بن رحمه الله يبين أنه العبادة لماذا كلما ازداد عبادة ازداد بعدا لأنه عبد الله عز وجل على البدعة عبد الله البدعة وكلما ازدادت العبادة كلما زادت البدعة قال ابن عون المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل الدخول في عذاب الآخرة كما تنص عبد الله وعبد الله بن عون لأنه تزيد البدعة بكثرة عبادة وقال الأوزاعي قال إبليس لأوليائه من أين تأتون بني آدم وقالوا من كل باب قال فهل تأتونهم بمصيبة الاستنصار؟ قالوا إن ذلك قول لا نجوكم إنهم لا يستغفرون بالتوحيد قال فآتي إنهم من باب لا يستغفرون الله منه قال فلست فيهم الأهواء والبدع وهذا ما تبراه الدارمي في سنة وزلكاه والهرب ولو زعيم من الشام معروف رحمه الله وبين أن الأهواء والبدع يحبه الشيطان يبيته في الناس أما المعاصي فإن الإنسان قد يتوب منها وحينئذ الشيطان لا حيلة معه ما سوى الشيطان ولكن البدع لا يتوب منها سيدنا الشيطان في عين الإنسان فحينئذ والعياذ بالله يتبع هذه البدع وهذا أفضل والعياذ بالله. نعم. قال سعيد بن عبد البشر ما ابتدع رجل البدعه الا غلى ظهره على المسلمين واختلج فيه الامام. والعياذ بالله. ما ابتدع رجل سعيد بن عبد البشر رحمه الله يكون ابتدع البدعه الا غلى ظهره على المسلمين واختلج فيه الامام. هذا اي والله هذا الذي مبتدع منه احترام منهم مبتدعون بعد الجماعة لأنه من كذبوا على الله عز وجل وعلى رسوله عليه السلام وعلى الخطاب وعلى التابعين من الناس فكيف يستمعون؟ كيف يؤمنون الناس؟ وهو قول مع كتاب الله ومع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومع أخوات العلماء والسلف الصالح. وأننا فقط من سجود هذه البدعة. هذا كيف تحسين البدعة لا تستمع على سبب الناس ولا على مال انه خاطئ. وقال ابو جعفر ابتدع رجل بدعه كثيره في الوراء. نسال الله السلامه والعافيه. لما وضع لما قال بدعه ونصر بدعه والعياذ بالله كل ما اشتد الامر اضطرب الناس تعليل من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال عثمان بن حافظ الزيد دخلت على ابن عباس فقلت اوصني فقال عليك الاستقامه تتبع ولا تتبع. قال هذا رواه الدارمي وابن مضاح. قال لما قال عثمان بن حافظ الزيد وهو يروى عن ابن عباس انه دخل عليه فقال اوصني قال عليك الاستقامه تتبع ولا تتبع. وهذا هو معنى قل امنت بالله ثم عليه السلام بن عبد الله لما جاء وطلب الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كما عند مسلم أوصني قال قل آمنت بالله ثم استقم. كلام لطيف موجب ولكن فيه خير. هل قول ابن عباس يخرج عن قول الرسول عليك بالاستقامة اتبع ولا تتبع لأن الاتباع ما في الاستقامة يعني استقم على الدين واتبع القرآن والسنة ولا تتبع خلاف الكتاب والسنة. نعم. قال ابن داود تبع ولا تتبع وتفكيكم أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ولا وهذا الأدب تبع المسلم بشكل وهو الدارمي قرن أبي ميتمة في كتاب العلم الإسلام الصحيح وزغر بشكل السنة ولا نكاري محمد رسول الله وجماعة وهذا مستهلك المشهور عن عبد المسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فهذا هو الشيء. يعني ان الله سبحانه وتعالى اخبر بالسنه وبشرع عبد الله بن عليه الصلاه والسلام عن البدعه فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. وهذا هو نص حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. فان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل وارد في النار. يعني صاحب البدع في النار المتوعد بالنار. نعم. وقال المصحف بن المصرف لا تحدث بكل ما سمعت الا ان يكون الذي حدثتم على سنه. الا ان يكون الذي حدثكم على سنه. وهذه ما قال المصحف. نعم. المصحف بن المصرف بن عمرو بن شعب الكوفي رحمه الله لا تحدث كل ما سمعت. لا الانسان يسمع الطيب ويسمع غير الطيب يسمع ما يليق وما لا يليق. لا يسمع ليس خرا قد يسمع هذا ويسمع هذا اما ليس فيما يكون عنه حقا اذا صار الله العالم اذا قرا القران فيتقدم له ورسوله هو ما يكون في مجلس عمله ولا تستطيع ان تصف الحمد لكل معك مستجد ومعك يتحدث وان كفر عليه وما زال يتحدث فتسمع رغم عن كل شيء فلا تحدث بكل ما يسمع. وكذلك نقل الاخبار بدل الانسان عن ان يكون ولعا في نقل الصلاه والحقيقه ان اليوم في موضع من نقل الاخبار صار يتكلم به شك ربما يكون مجهول عين وليس حال الخبر لان شخص اخر غير من الوزن غير حقيقي وتنقل هذا الخبر او ربما يكون معروفا ومجهول الحال من حيث الامان والعداله فيتنقل هذا الخبر ولا يتناسب مع قول الله يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بهذا فاسق بهذا بقراءه طويله أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا بد واحد من ذلك وأنت مكتوب ولو سمعت هذا مقروءً من كتاب منسوب إليك أو أسمع بأذني وأرى بعيني. إن كان ينتج الإنسان خبرا بناء على أن الناقل له ثقة وإذا الثقة أخذه عن الثقة والثقة أخذه عن ثقة بنظر هو وإلى الأخير لا يوجد ثقة بل هو مجهول العين والحال. وهذا صح أن تكون الدراسة والصحف نقلت المحضرات؟ لا. ولو جمعت عنها تكون سمعت في جريدة كذا أو في قناة كذا أو في موقع كذا. مرة مثلا يقول الشيخ الباكر يقول كذا لما هي تعمل في حياتي الشيخ الزين تقول له ماشي ايه كلام الشيخ الزين يقول لك تفر عنه فين ما هو خارج هل هذا الكلام يجوز؟ هذا الكلام حرام ده لكن حينما تقول تقول قال القرآن عن الشيخ الزين انه موجود يبدا كده مثلا انك سمعت من فلان لكن انت سمعت من فلان قرات في الكتب لا قرات وتنزل الذنب سواء في باب الاجابه والتصوير او في باب الصبر والنعم لابد ان تسمع من الشخص مباشره او تنقل عمن نقل عن هذا الشخص اما ان تنقل عن الشخص وهو مدرب وبينهما واسطه فهذا نوع من المنعم كما قال القائل زي ما هو مش هنلاقي كل حاجه عجبات العقل والنظر. فكانت الشباب والمواقف الحيزة تلي البيان بجوات النقاش الذي يكتبها حرص بدون مجملات. أما في حال البقاء كل بيحب معاك ما يجري إليه، كل معاك وجاه وسلطان كل بيحب، لكن لو راح مصيبة لا لا لا يوجد إلا من هو خالص من الشكر. لذلك أي يخسر طبيعة عند الشدة ولا تكثر محتاج من الوقاحة. كل الناس الوقاحة تشعر، كل الوقاحة تشعر، لكن عند الشدة قال المعبد ان اضرب من هذا الشكل في الجسد فاقرا عشره من هذا الشكل. نعم. قال الاعضاء لا يكاد الله يرضى ان يصاحب بها عليه بثوبه. ماذا ذكر الله عز وجل في هذه الجنايه عن ابن عباس مطوعا؟ واوله ادى الله. وقال هذا الحديث من الرسول انه فيه مثل هذا الحديث. من هو صور عطاء من رباح من المعباد ما يكاد الله لو يعمل الله صعب بيه عن الشوبة. هذا في الغالب، في الغالب صعب بيه عليه الرحيمة لأنه مستحيل بخلال صعب المعصية والكبيرة فإنه يحس بذنبه والتوبة للجرح. وقال ابن عباس من أصاب مثلي من هذه الأشياء المفسدة وقد طلع يفقد وهذا أنا هو أفضل في غير الحديث والأفضل في مسائل كامل محمد وزارة المصنع وغير المؤمن حيث يتمشل. وهذا محمد العباد في التنزيل من بلعب من أخبر رسل من هاي الأسماء المدتة لأن من أخبرها والمسلحة ورد الحلال لأن الرب كشفاك بل يرضى المدتة كمن كمن دعا إليك. كمن أحضركم الله جل وعلا قالوا لنوائك الذين يقومون في حياتنا فأعرض عنه حتى يكونوا في حبيب حبيب طيب مما يسلمك الشيطان فلا تمر بعد ذلك مع القول الضالح. فالإنسان لا يجوز صاحب البناء قول قطاع الإسماء على نفسه على حسب هذه البناء على حسب هذه البناء ولا يعد منه. نعم. قال ابن نور في الواد إياك الملوك الأسمي في سمع لديك الإسلام. نعم. وقال ابن نوعان إياك الملوك الأسمي في سمع لديك الإسلام. يرغب كل اسم يسمى بغير الاسماء. هل تحديد من كل ما يسمى بغير الاسماء؟ رحمه الله من تحديد من البدع يرغب كل اسم يسمى بغير الاسماء لان كل اسم يسمى بغير الاسماء هو بدع. بعد ذلك تجاوز الاسماء للمحدثات في الدين والبدع في الدين لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تحدث من هذا ما ليس كفر وتحذير من البدع. وقال مالك بن انس لم يكن من هذه الانواع